الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نبدأ في هذا الدرس إن شاء الله في المسألة 11. ذكرنا من قبل، تكلمنا على في أولها أن هذه الأمور التي تحدث عنها في مقاصد الشريعة للامتثال، وبالذات أنه إذا حدث للممتثل للشريعة أحوال وحدثت له خوارق عادات أو كرامات أو شيء من هذا القبيل، أو الفراسة أو الكشف أو الإلهام والأمور كل هذه، يقول أن هذه الأمور لها شرط، يعني هي مقبولة لأنها كما قال من قبل على ما أتذكر أنها جزء من كالرؤية الصالحة، جزء من 40 جزء من النبوة، فهي جزء من كرامات ومما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أعطي رسول الله أعطيت أمته، أعطيت أمة الرسول جزء مما أعطي هو صلى الله عليه وسلم. ولكن هو اشترط هنا أن يراعى أن هذا يكون بشرط ألا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية. وهنا طبعا هو هنا مربط الفرس في كل هذه الأمور التي يعني يتكلم عنها، لأن الأصل هو الأحكام الشرعية والأصل بالعمل على الظاهر. أما البواطن فهذه زي الأحلام والمنامات والأمور، كل هذه لا اعتبار لها. وذلك هو قال هنا بشكل واضح أنه بل هو إما خيال أو وهم، إما خيال أو وهم، أي شيء يخالف يأتي أو حال من الأحوال يحدث لهؤلاء أو لمن يدعي أنه يحدث له هذا الخارقة أو الكرامة أو كذا، يكون خيال أو وهم أو إلقاء الشيطان. وضرب مثال أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شاهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر، فرأى الحاكم في منابه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل. هذه الرؤية لا معتبر له، ولكن يحكم بما رأى، لأن الأصل هو أن يحكم بما بين يديه، وأن يعتبر بالحقائق الواقعة لا بالأحلام والمنامات. وما روي أن أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤية، فهذه قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها، فلعل الورثة رضوا بذلك فلازم منها فرموها. طبعا هذه القضايا الأعيان نتكلم عليها بعد ذلك في الجزء الثاني. وعلى هذا لو حصلت له مكشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو ناجس، أو أن هذا الشاهد كاذب، أو أن المال لزيد قد تحصل بالحجة لعمر أو ما أشبه، لا صح له العمل به، كذلك كما لا يعتمد فيها على الرؤية النومية أو المكاشفة أو الفراسة. ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها. طبعا هذا الكلام يعني كلام منطقي بسيط، ما يحتاجش يعني شيء في شرحه، لأنه أنا ممكن أنا موصح أقول الله أنا يعني جاءني في المنام رسول الله بيقول إنه خلاص أنا هذه المرة اللي أنت عايز تتزوجها أصبح ملهاش عدة بالنسبة لك وعدتها انتهت تزوج، هذا طبعا تخريف، يعني هذا يقام عليه الحد عقول. وقد جاء في الصحيح إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فهذا الحديث في الحقيقة دليل بمفهومه أن الحجة فيما يقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ممكن يحكم بالألحن حتى لو كان خطأ، إذن هو يأخذ بالظاهر منه رسول الله، ممكن أنه يعني معرفته لها وضعها الخاص ولكن لم يأخذ بهذا، فهو يحكم لا يحكم إلا على وفق ما سمع لا على وفق ما علم، وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه أو القاضي أن يحكم بعلمه. كل اللي يقدر يعمله القاضي انه لو عالم شيء ورأى انه اثر عليه بيتنازل وبيتنحى وبيجيبه قاضي تاني، ما يكونش حصل له هذا العلم حتى لا يشوش على الحكم. وقد ذهب مالك القول المشهور عنه أن الحاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر يعلم خلافه وجب عليه حكم شهادتهم إذا لم يعلم منهم تعمد الكذب. وهذا طبعا ما قلنا. فإن قيل هذا مشكل من وجهين، أحدهما أنه خلاف ما نقل عن أرباب المكتشفات والكرامات، فقد امتنع أقوام عن تناول أشياء كان جائزا لهم في الظاهر تناولها اعتمادا عن كشف أو إخبار. ألا ترى ما جاء عن الشبلي حين اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال، فرأى بالبديه شجرة التين فهم ما يأكل منها فنادته الشجرة أن لا تأكل مني فإني ليهودي، يعني أنا مملوكة ليهودي. طبعا هاي القصة كلها على بعضها يعني ما لها معنى. ليش؟ لأنه حتى لو كانت ليهودي مملوكة ليهودي فده لا يحرم الأكل منها، يعني هذه الصفة لا تأثير لها في الحكم، صفة إنه يهودي يعني. وذلك فهو القصة كلها أعتقد إنها مضروبة يعني ما هيش صحيحة، لأنه لا تأكل مني فإني ليهودي ما فيهاش مشكلة، لو دفع ثمنها يأكل منها. طب ما احنا حل لنا الكتاب، هو الوصف المؤثر إنه هو يدفع ثمنها ولا بيدفعش، وهل هي مباحة لي ولا لا، حكاية الشجرة إنها نادته وكذا. وعن عباس بن المهتدي أنه تزوج امرأة فليلة الدوق لاقى عليها ندامة، فلما أراد الدنو منها زجر عنها فامتنع وخرج، بعد ثلاثة أيام ظهر لها زوج. وكذلك من كان له علامة عادية وغير عادية يعلم بها هل هذا صح أم لا، كالحارث المحاسبي حيث كان له عرق في بعض أصابعه إذا مد يده في شبهة تحرر. هذه طبعا أمور كلها يعني يحكونها إنه في أمور قد يعني يحكم بها الإنسان في أمور ويعني يقف عن مباحات أو كذا بسببها. هو طبعا الرد عليها من غير ما نقرأ ما يقول، الرد عليها إن كل هذه أمور المباحات يعني ما فيهاش يعني أنت مباح لك تأكل من الشجرة أو لا، ومباح لك أنت، هذه كلها في الأمور المباحة. أما إذا أحلت حراما أو حرمت حلالا فهذا أمر آخر، هذا لا ينطبق عليه هذا الكلام. كذلك الرجل اللي امتنع عن المرأة هذا، فيعني موجود في الفقه أحكام بالحقيقة يعني بتؤصل لماذا يفعل إذا كان الزوج غائب، إذا رجعت من كتب الفقه إذا كان الزوج غائب ورجع وإذا زوجته متزوجة ماذا يحدث ومن يكون هو الزوج في هذه الحالة وهكذا. الأمور هذه أمور فقهية، وهذه الأمور اللي هو الرجل اللي أراد الدنو منها زجر عنها وكذا، ما أدري طبعا إيش كان حاله هذا، لكن هذه الأمور لا يعتمد عليه. والثاني إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة للأنبياء والأولياء كالعادات بالنسبة إلينا، فكما لو دلنا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصبه لوجب علينا الاجتناب، فكذلك هنا إذ لا فرق بين إخبار من عالم الغيب أو من عالم الشهادة. مفهومه يعني عايز يقول إنه الأنبياء والأولياء الأمور دي بالنسبة لهم عادية، زي أنت ما تشوف مثلا مية وترى فيها نجاسة بعينك، هو بالنسبة له هذه الخارقة من العاديات، يعني بيشوف إن هذا فيه حرام أو فيه شبهة أو فيه كذا فبيتوقف. فالجواب الذي زع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صوابا وعملا بما هو مشروع على الجملة، وذلك من وجهين، أحدهما الاعتبار بما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق به في القياس ما كان في معناه. إذا لم يثبت أن مثل هذه الخوارق مختص بالنبي من حيث كان أمور خارقة بدليل الواقع، إنما اختص به من حيث كان معجزا، وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ في شريعتنا. وهذا واضح على أن خرق السفينة قد عمل على أن خرق السفينة قد عامل بمقتضاه بعض العلماء، أي أنه إذا قامت القرائن أن المال لا ينجو من الغصب إلا بهذا العمل فلا مانع. بعض العلماء صححوا هذا في الفقه وقالوا ممكن أن إذا كان هيمنع الغصب فممكن أن يعاب عمدا بناء على ما سبق عندهم العادات. أما قتل الغلام فلهم القول به، فإذا قصة البقرة منسوخة على التأويلين ومحكمة على التأويل آخر. فيقول هو انه الاعتبار انه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صوابا، ان هناك من الاعمال ما هو يظهر انه مختلف للشريعة، ولكن بناء على امر خارجي قد يعمل به. وطبعا كما ذكرت انه الدليل اللي هو ذكره هنا، يعني انا لا اعتقد انه يدل، اعتقد ان هو يعني لم يوفق في هذه النقطة بالذات، انه الدليل الذي ذكره وهو دليل الخضر مثلا لا يدل على ما ذكر، لانه من غير دليل الخضر عن طريق الأدلة الشرعية، عن طريق دليل المصلحة مثلا، اعتبار دليل المصلحة ودفع الضرر، ممكن نصل إلى نفس الحكم، فمنهاش دعوة بالخضر نسخ أو ما نسخش، يعني يمكن الوصول لنفس هذا الحكم من غير وجود علم من عالم الغيب، هو من عالم الشهادة إنه هذه فيه مصلحة. فهذا الاعتبار اللي هو بيبني عليه على وفق ما ذكره أن العمل صوابا ومشروعا على الجملة، إنه ممكن إنه إذا كان الحارس المحاسبي فيه صباع بينبض يبقى ممكن إنه يعمل به، ما فيش مشكلة. أنا كذلك أرى أن هذا الاتجاه من الشاطبي هو بعض التأثر بالاتجاه الصوفي العام. الاتجاه الصوفي العام اللي عنده واضح، وإن كان ليس بمتصوف بالمعنى اللي احنا نقصده الآن، هو يرى التصوف من الناحية السنية الشرعية، ويصحح منه ما يصح على مذهب أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما يعني كأنه ابن القيم، يعني القيم عمل نفس الكلام لما مسك في مدارج السالكين وشرح منازل السائرين، وبرر كل شيء مخالف فيها، رغم ان فيها المخالفات كتير على ظاهرها، ولكن اجاد، وكان يعني كانه يعني اعجاز في تحوير الكلام وتصنيطه والخروج منه على وجه السنه بطريقه معينه. الشاطبي هنا اعتقد ان هو نفس القصه، انه يحاول قدر الامكان انه يصحح بعض الأعمال التي يقوم بها هؤلاء على وجه من الوجوه، فهو ويقول هنا وعمل بما هو مشروع على الجملة. هو هنا كلمة مشروع على الجملة يقصد، أعتقد أنه يقصد ما قلت ما ذكرت أنا من قبل، هو أنه الأصل في الأعمال دي الإباحة، ما هو مشروع، يعني أنت مش عايز تأكل من الشجرة ما تأكلش، وأنت مين قال إن لازم تأكل منه سواء الشبلي أو غير الشبلي، لا، ليس هناك داعي لأن تأكل من الشجرة. فهذا في الاعتبار الأول. الثاني، على فرض أنه لا يقاس، وهو أنه لا يقاس على عمل الرسول، لأن في الأول قال أنه الاعتبار بما كان من النبي يلحق به في القياس ما كان في معناه، هنا يقول على فرض أنه لا يقاس على عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى، إذ الجاري عليها العمل بالقياس. ولكن إن قدرنا عدم القياس فنقول إن هذه الحكاية عن الأولياء مستندة إلى نص فرعي، وهو طلب اجتناب حزاز القلوب الذي هو الإثم. هو عايز يقول هنا إنه الإثم ما حكى في صدر، فإذا في شيء بيحك في صدرك، الست دي أنا مش مفتح لها كده، مش قادر أقرب منها، الحكاية دي كذا، الصباع اللي بينبض، الشجرة، الأمور دي من حزازات النفس أو القلوب. ولذلك قال أهو البر ما اطمأن إلى النفس والإثم ما حكى في صدر. فإذا لم يخرج هذا عن كونه مستندا إلى نصوص شرعية عندما فسر حزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم، ولكن ليس في اعتبار مثل هذه الأمور ما يخل بقاعدة شرعية، وكلامنا إنما هو في مثل مسألة ابن رشد وأشباهها وقتل الخضر الغلام. كلامنا في المسائل هو لا يرجع ببساطة للكلام اللي قلناه، إنه إذا كان لا يخالف حكم شرعي. يعني ورجع تاني إنه إذا لم يكن يقاس يبقى يصبح النظر إلى أنه لا يخالف حكم شرعي. إن قتل الغلام يخالف حكم شرعي. كلام ابن رشد في إنه يأخذ بأنه الحكم ده باطل رغم وجود الشهود العدول يبقى مخالف. ووجه ما تقرر أنه إن كان تم من الحكايات ما يشعر بمقتضى السؤال فعمدة الشريعة تدل على خلافه. فإن أصل الحكم الظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما. فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظاهرها في المنافقين وغيرهم وإن علم بواطن أحوالهم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على مجرد عليه. ولا يقال إنما كان ذلك من قبيل ما قال خوفا أن يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه. يعني هو هنا بيقول هو رضي الله السلام ما أظهرش موضوع المنافقين لاعتبار المآل. هو هنا قال لا، هو هنا قال هو أجرى الأمور على ظاهرها في فرق من الاثنين. لأنه لو أنه أجراها لاعتبار المآلات لكان قتلهم في الأصل صحيح، وهذا غير صحيح. ليه؟ لأنهم لم يأتوا في الظاهر بما يفيد. وهذه مسألة، هذه نقطة في غاية الأهمية إخوة، وهي أن نفصل في علة الحكم. هل العلة هنا هي المآل ولا العلة هنا هي خلاف الظاهر؟ يعني ننتبه إحنا في أحكامنا بعد كده فيما يعرض علينا من أحكام إلى أن, أن, أن, أن, إلى أن نخرج العلة تخريجا صحيحا. صحيح أن الكثير من العلماء يحكي هذا القول خوفا من أن يقول الناس إن محمد أصحاب، يخرجوها على إنها على المآل، وهي فعلا على المآل في القصة اللي حكمت في اللي حدثت بالفعل، هي على المآل. لكن هو هنا بيتكلم يأخذنا على العموم، على العموم. يعني هل على العموم نعتبر المآل دايما وهو يكون الفيصل ولا لا؟ هنا يأتي نظر الناظر وحكمة الحكيم وفقه الفقيه، انه الرسول عليه الصلاة والسلام لم هو توقف عن قتل هذا الرجل اللي عالم انه فعلا بيتأمر على قتل وده حكم القتل، فلم يقتله في هذه القضية بالذات في موضوع بالمآل. ولكن الأصل في المنافقين أنه لم يقتلهم لعلة المآل، لم يقتلهم لأنه لم يظهر منهم عمل ظاهر. أرجو أن يكون هذا واضح، لأن نقول هذا من أدل الدليل على مثلا لأن فتح هذا الباب يؤدي أن لا يحفظ ترتيب الظواهر. إن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر فلمجرد أمر غيبي ربما شوش على الخواطر وران على الظواهر وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة. شوف هذا يا إخواننا يرجعنا إلى موضوع الشام مرة أخرى، أن هؤلاء الأصاغر اللي بيتكلموا لو أنهم قرأوا هذا الكلام ففهموه، هذا دلالته في غاية الوضوح إنه الأمور التكفير. حتى هذا الرجل الحازمي اللي كتب هذا الكلام لم يعتبر هذه الكلمات. يعني أنا ممكن أجمع كتيب صغير من داخل الموافقات يبين خطأ هذا الرجل في إفتائه بهذه الأمور. شوف في الأصل سد الشرع سد هذا الباب جملة. ليه؟ لأنه إحنا ما نقدرش إنه كل واحد يجي يأتي أو يعني له أمر بأن هذا الرجل كافر أو إن هو بيفعل أفعال الكفر ولكن لم يظهر عليه كذا، أو أن هذا العمل يا ترى هو واقف هنا بيدعو على القبر ولا بيدعو من في القبر ولا عند القبر. يعني في أمور مشوشة لا تزال حول الموضوع. وقد أستطرد معكم لحظة بعد كده في أمر معين، الشارع سد هذا الباب جملة. استدراج بسيط هنا هو أن البعض جاء على كتاب الجواب المفيد ونقل عني كلمة أنا كتبتها في هذا الكتاب كخلاصة، لا أدري إذا كان الكتاب كخلاصة لموضوع نعم. كخلاصة لموضوع اللي أنا وصلت إليه، وهذا الكتاب يعني من حوالي مثلا 36 عام، ولكن طبعا هو فأنا ذكرت في صفحة 93 وخلاصة الأمر إن تكفير المعين ابتداء إنما يكون في أمور التوحيد أي أصل الدين، لأن أحكام الدنيا تجري على ظاهر الأمر، فكل من تلبس بكفر أكبر ينقل عن الملة فهو كافر بعينه في ظاهر أمره. هذه الكلمة طبعا نقلها البعض دلوقتي وقالوا شوف ما هو ده اللي احنا بنقوله، ده اللي بيقوله الحاكمين. أنا بقول إنه الكاتب البشر العادي زي حالتنا لما بيكتب عادة لا يستطيع أن يستغرق كل الصور، وأنا لم أحاول أن أستغرق كل الصور. أنا كنت في أيامها في 77 و78 كنا بنواجه الإخوان ونادي هذا دول كانوا، ووصل الأمر في وقتها أن البعض كان يمتنع عن الدعوة إلى التوحيد بدعوى أنه الأسلم أنك تترك الناس على جهلهم ولا تعلمهم التوحيد لأنهم كده ناجون وأنت ممكن تدخلهم النار إذا علمتهم التوحيد. والله هذا ما كان يحدث ويقال، فتجردنا لهذا وكتبنا فيه. فهذا الكلام إذا سمع أحد أو هو ينقل عني في البعض نقل قالوا يا شيخ وأنت بتقول نفس الكلام، أنا أقول لا معلش، كل أمر له شرح. أنا كنت أقصد هنا تكفير المعين. المعين هنا ما هياش لا تعني المعين اللي هم بيقصدوها اني اخرج في الشارع واقول هذا الرجل، انا اقصد المعين لانه فيه درجات من التعيين، فيه درجات من التعيين. في عام وفيه معين مقصوص وفي معين بذاته اللي هو المجموعة، في ثلاث درجات. المعين الذي أقصده أنا في هذا هو من يقول بهذا الأمر، الرجل الذي قال بالكفر الأكبر بدون عذر وبدون شيء وبدون أي حاجة، وفي أصل من أصول التوحيد يجري عليه هذا الأمر، ولا الذي يخالف هذا القدر لا شك، لا شك اللي يقول لا ده ممكن واحد يقول وعلى ظاهر الأمر وكذا ويصبح لا زال مسلما، هذا أمر غير غير غير غير غير صحيح، هذا مش مش مش ممكن يكون صحيح. يعني المشكلة كلها بتقع بقى في التعيين، بمعنى تذهب للشخص نفسه، يعني محمد عبد السميع، علي عبد القادر، مش يعني لا زال المعين هنا على درجة من العموم. فهي دي النقطة التي تشتبه على الإخوة، فكل من تلبس الكفر أكبر يوم أكثر عملنا فهو كافر، وده طبعا منقول عن ابن تيمية ومنقول عن الناس كلها، وإن كان النقل عن تيمية يحتاج لتفسير، والنقل عن أبي بطين والنقل عن محمد، كل دول بيحتاج كلامهم إلى تفسير وإلى جمع بين أقوالهم وجمع بين أطراف أدلتهم وجمع، يحتاج إلى هذا. ما فيش قول واحد يؤخذ من عالم أو من كذا إلا ويحتاج إلى تفسير، لأن الخطأ في الفهم أو تخصيص العام أو تقييد المطلق أو كذا يحتاج إلى زيادة بيان من الكاتب. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى يعني خرج من يعني استخدم القرآن الناس، خرج منه كل الفرق، فإذا كان هذا حدث عن كتاب الله سبحانه وتعالى غيره. فأنا أحببت أن أذكر هذا لأدلل على أن القول لابد أن يظهر بتكملة شرح، بتكملة بالرجوع إلى طرفه الآخر. لذلك لو قرأتم في بداية الكتاب هتجد اني ذكرت النقطة دي بالذات اعتقد، وهي لا مش في البداية، في بداية احد الفصول ذكرت انه لابد من ان تجمع، ما تاخدش كلام عالم وتقول السطر ده قال في كذا او السطر ده قال في كذا، ده لابد أن تجمع ما قال هنا وما قال هنا وما قال هنا. فهذا كان استطراد على موضوع العمل بالظاهر وكذا لأنه كثير. فلأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن يحفظ ترتيب الظواهر، فإن من وجب عليه القتل سبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح، العذر في القتل لم يقتل، ومن طلب قتله بسبب غير ظاهر ليس بسبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي أو شوش الأفكار ورانع على الظواهر فتوى من الشرع سد الجوف. ولذلك يسد باب القتل بمجرد الاشتباه أو بهذه الأمور اللي فصلنا فيها. وقلنا خلاني أرجع إلى هذه النقطة لأنه ترتيب الحكم على هذا أمر، وده أمر اضطرب فيه في موضوع الاسم والحكم. ألا ترى إلى باب الدعاوى المستند إلى أن البينة على أن الدعاوى لنا أنكر لم يستثني من ذلك أحد، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى البينة في بعض ما أنكر فيه مما كان اشتراه، فقال من يشهد لي، هو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى شهد خزيمة فجعل الله شهادتين، فما ظنك بأحد الأمة؟ فلو ادعى أكبر الناس على أصلح الناس، مش أكبر هنا أعتقد أنها أكبر، لأن على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا من ذلك والنمط واحد. ولذلك نعود مرة أخرى إلى الشام فنعلم الإخوة، نقول لهم ولذلك أنتم ترون أن الأخ البغدادي علم الدنيا وقمة العالم ولا تريد أن يخرج وينكر يأتي ببينة أو ينكر على من ادعى أو كذا، نقول هذا رسول الله فقط ما يصح. فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية، ومن هنا لم يعبأ الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشف أو خطاب خالف المشروع. طبعا هذا الكلام عام وهو يتكلم قد يتكلم عن مجموعة خاصة جدا اللي هم أوائل الصوفية اللي أشرنا إليهم في كتاب الصوفية باسم الزهاد وطبقة الزهاد والعباد اللي في الأول. أما بعد كده فطبعا طفح الكيل وزاد وادعوا كل شيء وادعوا الخروج عن التكاليف وادعوا الدنيا كلها. وما ذكر من تكليم الشجرة فليس بمانع شرعي بحيث يكون تناول الثمن حراما كما ولد في الفلاطين، فقال له إني مملوك وما أشبه ذلك، لكنه تركه لغناه عنه بغيره. وكلنا في الأمر أن لك أنا لا حاجة تانية كلها، يعني كان مباح أو نقول كان المتناول مباحا هنا ها يقوله، فتركه لهذه العلامة كما يترك الإنسان أحد الجائزين لمشورة أو رؤية فلا حرج عليه، مع أنه لو افترقنا مخالفته لمقتضى ذلك الكشف إعمالا لظاهر واعتمادا على الشرع فلا حرج عليه ولا لو إزاي تقصد الكرامات والخوارق أن تخلق أمرا شرعيا. فمحال أن ينتج المشروع ما ليس بمشروع أو يعود الفرع الأصلي بالنقد. وتأمل ما جاء في شأن المتلاعنين، إذ قال عليه السلام إن جاءت بها على صفة كذب وفلان وإن جاءت بها على صفة كذب وفلان، فجاءت بها على الصفتين وهي المقتضية للمكروه، ومع ذلك فلم يقم الحد علينا. ثم إلى هذه الدرجة للعمل بالظاهر، هذه قصة في غاية العظمة، رغم أنها جاءت على الشبه المكروه لكن لا يزال هذا ليس بدليل. ولذلك نرجع إلى قصة الشام مرة أخرى مرة ثالثة، إنه يقول والله في بيعة ليست هناك في بيع، نقول يا أخوانا كل هذه قرائن وإن قويت وإن أصبحت أين نريد دليل ثابت بيقين، نريد كلام لا شك فيه زي ما حصل في موضوع الزنا هذا. فليه؟ لأنه لابد في هذه الأمور، لأن دي بيترتب عليها، دي مش بيترتب عليها بسيطة، بيترتب عليها رجم وقتل وأمور كبيرة جدا، وبيترتب على الموضوع البيعة ده الناس بتتقتل وبتقطع ورقابه بتتحز وتتحط في يوتيوب وحالة، يعني عملية ضخمة جدا. والجواب على السؤال الثاني أن الخوارق وإن صارت لهم كغيرها فليس ذلك بموجب لإعمالها على الإطلاق، إذ لم يثبت ذلك شرعا معمولا به. مفيش عندنا في الشرع حاجة اسمها أحد الأدلة الشرعية الخوارق، وأيضا فإن الخوارق إن جاءت تقتضي المخالفة فهي مدخولة قد شابها ما ليس بحق كالرؤية غير الموافقة، كمن يقال لا تفعل كذا ومأمور شرعا بفعله أو افعل كذا ومن عنده. وكثيرا ما يقع هذا لمن لم يبني أصل سلوكه على الصواب أو من سلك وحده بدون شيء. شوف الجمال وهذا الكلمة هذه. كثيرا ما يقع هذا لمن لم يبني أصل سلوكه على الصواب. سلوكي هنا احنا نقولها تجاه تصرفاته، يعني زي الإخوة تبع تويتر ودول تصرفاته ما بتبناش على صواب. أو من سلك وحده بدون شيخ، يعني بدون شيخ هنا مثلا يكون شيخ يعني اللي هو الوالي واللبس طرطور وحاطط المزامير حوالين رقبته ومشي في الشوارع، هذا مش هذا ويقصد. نقصد احنا الشيخ والشيخ يعني بدون من يعلم ويوجه ويرشد وكذا، فلا يأخذ الأمور على وجهها الصحيح فيعتقد. ومن طلع سير الأولياء وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة غير مرتفتين. هذا طبعا الأولياء اللي هم بيتكلم عنهم قلنا الزهاد والعباد. أما بعد ذلك في المراتب الأخرى المراحل الثلاث الاثنين اللي جون بعد هذه مرحلة، لأن في ثلاث مراحل صوفية، المرحلة الثانية والثالثة ما فيهاش هذا الكلام. وهذا يقتضي ألا يعمل عليها، قد بنيت المسألة على أنها يعمل عليها، فإن قيل هذا يقتضي أن لا يعمل عليها، وقد بنيت المسألة على أنها يعمل عليها، لأنه في الأول تتذكر قال، فالجواب لا نزاع في أنه قد يكون العمل على نقطة أنه صواب. فبيقول هنا قيل إن المنفي هنا أن يعمل عليها بخير من قاعدة، أما العمل عليها مع الموافقة فليس بإيه بمنفي. ثم ننتقل إلى فصل يقول إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط فأين يسوغ العمل على وقتها. فالقول في ذلك أن الأمور الجائزات أو المطلوبات التي فيها سعة يجوز العمل فيها بمقتضى ما تقدم دم. فإذا هنا قال في أمرين، إما أن تكون جائزة يعني في المباحات أو المطلوبات اللي فيها سعة، يعني ممكن يعملها دلوقتي ممكن يعملها بعدين اللي هي فيها سعة. أحدها أن يكون في المباح، أن يرى المكاشف أن فلان يقصده وقت الفلان أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه موافقة ومخالفة أو طلع ما في قلب يوم أشبه، فأنا يستطيع أن يعمل به. والثاني أن يكون عمل عليها لفائدة يرجو نجاحها، فإن العقل لا يدخل على نفسه ما له ما لعله يخاف عاقبته، فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو غيره، والكرامة على أنها خصوصية. خصوصية كذلك هي فتنة واقتبار، ينظر كيف تعملون، وقد تقدم ذكره. فإذا عرضت حاجة أو كان لذلك سبب يقتضي فلا بأس، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بالمغيبات الحاجة إلى ذلك. إذا كان في وجد فيها نوع من المصلحة ولا تعارض قاعدة شرعية يعمل بها. معلومة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بكل مغيب اطلع عليه وكل غيب اطلع عليه، بل كان ذلك في بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين أنه يراهم من وراء ظهره لما لهم في ذلك من الفائدة، كما يمكن أن يأمرهم ونهاهم غير إخبار بذلك، وكذلك سائر كرامات ومعجزات. فعمل أمته مثل ذلك في هذا المكان أولى منه في الوجه الأول، ولكنه مع ذلك في حكم الجواز لما تقدم من خوف العوارض كالعجب، كأنه هذا الولي يذهب إلى أحد الناس ويقول له لا تفعل هذا لأن سيكون لك كذا وكذا وكذا، فبيقول هذا يخاف عليه إنه من العجب وكذا ولا يخلو. وقد لا والإخبار في حق النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، ليه؟ لأنه إخباره لابد منه، أما إخبار الغير فقد لا يكون له داع. يعني الثالث أن يكون تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته، فهذا أيضا جائز كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا أو لا يكون إن فعل كذا فيعمل على وفق ذلك. يعني واحد جاء مثلا قال لي والله أنت بدك يعني تذهب إلى السوق تتسوق اليوم، أنا رأيت إنه قد يكون في خطر أو في حادث أو شيء، فأنا ممكن أنزل النهاردة أو أنزل بكرة، أنا هذا الرجل أثق فيه وأحبه وأعلم إنه رجل طيب وكذا، خلاص ما بنزلش اليوم لأنه هنا في هذا من الجائز المباح، أروح اليوم ما أروحش ما فيهاش مشكلة، فقد يكون فيها منفعة. يعني هذه أمور لا تضر إذا حدثت، كما روي عن ابن جعفر عن أبي جعفر كان قال كنت أجالس الفقراء هنخلص الآن أن يكون في تحذير وتبشير. كنا أبي جعفر كان قال كنت أجلس الفقراء ففتح علي بدينار فأردت أن أدفعه إليهم، ثم قلت في نفسي لعلي أحتاج إليه، فهاج بي وجع الضرس فقلعت سنة فوجعت الأخرى حتى قلعتها، فهاج فيها إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى فيك سن واحدة. فهذا طبعا خلى طقم السنان تبعه اشترى الدينار ودفع لهم الدينار، وهذا أمر ما في مشكلة. ليه؟ لأنه هو أصلا الصدقة مطلوبة، وهو رأى أنه هو ده هيكشف عنه هذا البلاء. وهذا ففي هذه الأمثلة يمكن أن يحتذى أن يعمل بهذه الرؤى وكذا، وهذا ينتقل إلى ينتقل بنا إلى أصل آخر، وهو أن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين فهي أيضا بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة. ونتحدث عن المسألة 12 المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.